حين قل يا قوت غدت بحرى لمحب يلتقط الدرى حلقات الذكر ستلبسه حلل الياقوت له البشرى حلقات الذكر ستلبسه حلل الياقوت له البشرى حلل الياقوت له البشرى أمحب الخير هلم بنا لنطوف البحر بمركبنا نجني الخيرات ونجمعها فنرى السراء بقاربنا فنرى السراء بقاربنا غدت بحرى لمحب يلتقط الدرى حلقات الذكر ستلبسه حلل الياقوت له البشرى حلقات الذكر ستلبسه حلل الياقوت له البشرى حلل الياقوت له البشرى حلق الياقوت تناديكم مدت للخير أياديكم لكتاب الله ليرفعنا والله تعالى يعليكم والله تعالى يعليكم حلق الياقوت غدت بحرى لمحب يلتقط الدرى حلقات الذكر ستلبسه حلل الياقوت له البشرى حلقات الذكر ستلبسه حلل الياقوت له البشرى حلل الياقوت له البشرى تتنوع أفكار فيها فقرات شتى تحويها حلقات الذكر لنا تسعى بكتاب الله سنحييها بكتاب الله سنحييها